ليس الهادي الا هو، لا اله الا هو، لا اله الا هو، لا محبوب الا هو، يا هو يا من هو، لا اله الا هو. الله اكبر، الله والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، والسلام عليك يا رب العالمين. الله الله الله الله.